هنا مسألة البعث، هل هو إيجاد بعد عدم أو جمع متفرق؟ وأصعب هذا ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء في ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فهذه الأجسام التي دفنت لا شك أنها تتحول وتتقلب من حال إلى حال، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهذه الأجسام تبلى في الجملة طبعا، إلا ما استثني كأجساد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وما قد يلحق بهم. فالمقصود أن هذه الأجساد تنقلب من حال إلى حال وأنها تبلى، وهو سبحانه وتعالى يخلقها ويجيها بعد عدمها وبعد استحالتها. ثم قال رحمه الله: ونؤمن أيضا بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. العرض مثل ما جاء في قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأيضا الحساب، فذكر الشارح ما رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. فإذا هناك حساب يسير وهو العرض، وهناك الحساب العسير الذي يكون فيه ثمة مناقشة ومساءلة. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: ونؤمن بالصراط. أيضا مما نؤمن به الصراط، والصراط لغة هو الطريق الواضح، هذا معنى في اللغة، وفي الشرع هو جسر منصوب على متن جهنم، أعاذنا الله منها، جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار. وهذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة، ومنهم نسأل العافية من تأخذه النار. وعلى الجسر كلاليب معلقة قد أمر بها أن تأخذ من أمرت بأخذه. ورد الأثار أنه عن أبي سعيد الخدري أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. والصراط أثبته أهل السنة بناء على ما جاء ذلك في الأحاديث، وأنكره بعض المعتزلة، أنكره بعض المعتزلة. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار: قال: من استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذاك الصراط المنصوب على متن جهنم. ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات، كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات أو الشهوات له عن هذا الصراط المستقيم، كما في حديث أبي هريرة أنها تخطف الناس بأعماله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الشمس من يعبدها، ويتبع القمر من يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وذكر الحديث إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بمسألة الصراط. ثم قال والميزان، أيضا نؤمن بالميزان. وقد ألف مرعي بن يوسف الكرمي رسالة في هذا، في شأن الميزان، بعنوان تحقيق البرهان في إثبات الميزان. والميزان هو ما ينصبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد إظهارا لكمال عدله. والنصوص في الميزان متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء وصف بأن له كفتان كما جاء ذلك في حديث البطاقة وغيره. ورد أن له لسان، ولكن بعض المحققين يقول أنها لم يرد هذا في حديث صحيح، وإنما الذي ورد في الحديث أن له كفتان حقيقيتان. هذا الميزان أنكره بعض المعتزلة وأولوه بالعدل، قالوا أن الميزان المقصود به العدل، وأيضا وقع في ذلك بعض المنتسبين لأهل السنة كمجاهد وقتادة والضحاك. والعبرة بالدليل، والميزان هو ميزان حقيقي كما جاءت بذلك النصوص. قال تعالى والحمد لله تملأ الميزان، نعم. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاء في حديث سلمان مرفوعا يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعه. طيب ما الذي يوزن؟ يوزن عمل العبد، وهذا جاء في جملة من أدلة، جاءت أدلة على أنه يوزن توزن الصحائف، وجاءت أدلة على أن الذي يوزن أيضا العبد، يوزن العبد بنفسه. أما الدعاء أن الأعمال توزن هذا واضح، مثل ما جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ومثل ما جاء في حديث والحمد لله تملأ الميزان. فهذه الأعمال وإن كانت أعراضا في الدنيا إلا أن الله تعالى وهو على كل شيء قدير يقلبها وتكون أمرا يعني محسوسا مشاهدا. وهذا يرجحه جمع من المحققين. وبعضهم قال أن الذي يوزن هو الصحائف، الصحائف كما جاء ذلك في حديث البطاقة، ذاك الشخص الذي عنده 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتوضع في كفة وتوضع كلمة لا إله إلا الله، البطاقة في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش تلك الصحائف وتلك نعم وتلك 99 سجلا من السيئات. وقال بعضهم أن الذي يوزن هو العامل نفسه كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل البدين أو السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال وقرأ إن شئتم قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبعضهم قال يحتمل أن الذي يوزن تلك الأمور، والله المستعان. طيب هل توزن أعمال الكفار؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الواسطية قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن محاسبة من توزن حسناته بسيئاته الكفار لا، لأنه ما ثمة حسنات لهم، فالشرك أبطل تلك الحسنات وأفسدها. نعم. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا ما يتعلق بموضوع الميزان. ثم قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائغ إلى ما خلق له. قال: والجنة والنار مخلوقتان. مخلوقتان، قال تعالى: الله خالق كل شيء، فهما مخلوقتان موجودتان. وفي هذا رد على من؟ رد على المعتزلة، على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لم تخلق بعد، وإنما تخلقان وقت الجزاء. لكن لا شك أنه مخلوقتان موجودتان، لأن الله تعالى قال عن الجنة، قال: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. فهما موجودتان مخلوقتان، هذا أمر. ثم قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. أما أن الجنة لا تفنى أبدا، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وجاءت بهذا الأدلة في مثل قوله تعالى: أكلها دائم وظلها، وقال تعالى: خالدين فيها أبدا، فشأن نعيم الجنة، وقال تعالى: عطاء غير مجدود، وقال تعالى: عطاءنا غير مجدود، وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، خلود ولا موت. فأنها لا تفنى أبدا، هذا بالإجماع. طبعا خالف هنا الجهمية، خالف في هذا الجهم بصفوان، والجهمية طائفة ظلت، ومن أهل السنة من يخرجه عن الملة تماما، كما قال ذلك ابن المبارك يوسف بن أسباط. فالجهم بصفوان قال أن الجنة والنار أنهما تفنيان، قال عن الجنة قال أنها تفنى، وكفر بعض السلف، كفر بعض السلف جهما لهذه المقالة، لأنه يقول أن الجنة تفنى، والله تعالى يقول: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى: عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. فلا شك أن مقالة الجهم تكذيب، تكذيب لصريح القرآن. قال تعالى هنا، قال الطحاوي: قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. طيب بالنسبة للنار، أيضا على قول الجمهور أن النار لا تفنى، أن النار لا تفنى وأنها باقية أعاذنا الله منها، هذا هو القول الراجح، وهذا الذي يرجحه جمع من المحققين. والقول الآخر، بعضهم قال أن الله تعالى إذا أخرج عصاة الموحدين منها بعد أن يمكث فيها في النار ما شاء الله تعالى يمكث، وأن هذه النار بعد هذا نار الكافرين، أنها تفنى بمن فيها، بمن فيها. هذا القول قاله يعني بعض السلف، وقاله بعض، وينسب لبعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وابن عمر ونحوهما، وهو قول له حظه من الآثار ومن الأدلة، لكن يبقى القول الراجح أن النار لا تفنى ولا تبيد، هذا الذي يعني يمكن يقال في هذا، والله أعلم. قال: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، فلا شك أن النار وأن الجنة والنار خلقتا قبل الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، يعني أفضل الجنة وخيرها، فإنه أوسط الجنة وأعلاها. ثم قال: وفوقه عرش الرحمن، أخرجه البخاري. قال: وخلق لهما أهلا، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة: إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، إن الله تعالى خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، أخرجه مسلم وغيره. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. فدخول أهل الإيمان الجنة هذا فضل من الله تعالى ورحمة وتوفيق، ولهذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن دخل النار هذا جزاء وفاق، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. فقال السائل وهو عمران بن حسين، قال: ففيما يعمل العاملون؟ مدام أنه قد علم أهل الجنة والنار وقد فرغ الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، فكل ميسر لما خلق له، كما سمعنا في هذا الحديث. طيب، نقف عند هذا، يبقى مع موضوع الاستطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. قوله رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، كما هو معلوم أن الله تعالى هو خالق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وكما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكما جاء أيضا في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله تعالى هو خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى عندما نقول أنه هو خالق كل شيء، هذا لا يعني أن ينسب الشر إليه ويقال أن الله تعالى خالق الشر بإطلاق. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، لأن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض صيغ دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليه، والشر ليس إليه. فهو سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا لأنه حكيم عليم، ولهذا لا ينسب إليه الشر لأنه حكيم عليم، وإنما يدخل في عموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أو ينسب الشر إلى سببه، مثل ما في قوله تعالى: من شر ما خلق، أو يذكر الشر ولكن لا يحذف فاعله، كما جاء في مثل قوله تعالى: على لسان الجن الذين أسلموا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله: قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة الاستطاعة نقف عندها قليلا، وهي من مباحث القدر ومن أعظم مسائل القدر التي تتعلق بهذه المسألة، ما مر بكم في مسألة منشأ الضلال والزيغ والانحراف في باب القدر، وأن الذين خاضوا في باب القدر إما جبرية وإما قدرية، إما من سلك مسلك الجبر وإما من سلك مسلك نفي القدر، وكلاهما مسلكان منحرفان، وأعظمهما انحرافا هو طبعا مسلك الجبرية، مسلك الجبرية. ولهذا العلماء يقولون الجبرية المشركية، وأما القدرية فيقولون القدرية المجوسية. لما؟ لأن الجبرية المشركية شابه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، هكذا قالوا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجبرية إنما سلكوه من باب العناد، وإلا هؤلاء العرب الذين سلكوا هذا المسلك لو ضرب أحدهم أو مثلا أهين بيت الله، أهينت الكعبة أو شيء من هذا القبيل لم احتج بالجبر. أما الصنف الآخر فهم القدرية المجوسية، وسموا مجوسا بناء على ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. فهم مجوس لأنهم شابهوا المجوس، المجوس قالوا بإله النور وإله الظلمة، وأولئك اللي هم القدرية النفوات قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله. فالقاسم المشترك بين الفريقين بين المجوس وبين القدرية النفوات هو إثبات صانع مع الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذين الفريقين المتقابلين الجبرية والقدرية نجد أن الشبهة منشأها واحد، وأصل الانحراف واحد، وهو ماذا؟ هو التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. وأما نحن معشر أهل السنة فنفرق بين ما أراده الله تعالى كونا وقدرا وبين ما أراده الله تعالى شرعا ودينا، ونفرق بين ما قضاه الله تعالى كونا وقدرا وما قضاه شرعا ودينا، وما كتبه الله تعالى كونا وقدرا وما كتبه شرعا ودينا، نفرق بينها ولا نسوي، نفرق كما فرقت النصوص. أما أولئك القوم فسووا بين الأمرين، بين المشيئة وبين المحبة والرضا، فلما حصلت التسوية اختلفوا. فقالت الجبرية ما دام أن كل ما يقع في الكون هو بمشيئة الله، إذن كل ما يقع في الكون يحبه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فجعلوا الكفر والمعاصي التي هي واقع بمشيئة الله جعلوها من محبوبات الله. لا شك أن هذا نعوذ بالله زيغ وكفر وضلال، لأن الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. وأولئك القوم اللي في المقابل اللي هم القدرية النفاث لما سووا بين المشيئة والمحبة والرضا قالوا إن الكفر والمعاصي الواقعة في الأرض هذه ليست بمشيئة الله، خارج عن مشيئة الله تعالى، فأخرجوا أفعال العباد من الخير والشر، أخرجوها عن ملك الله سبحانه وتعالى، فتنقص الرب سبحانه وتعالى وأخرجوا أفعال الخلق من ملكه سبحانه وتعالى. وهم أيضا كذلك فرقوا بين متماثلين، ما دام أننا وسائر الناس هم من خلق الله أيضا كذلك أفعالهم وأعمالهم أيضا خلق الله عز وجل وأوجدها، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء. فيجب التنبؤ لهذه المسألة. طبعا بناء على هذه المسألة جاء الضلال في بقية مباحث القدر، ومنها في مسألة الاستطاعة، مسألة الاستطاعة، مسألة القدرة. فالقدرية النفاة عندهم الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. وأما من سلك مسلك الجبر أو من تأثر بمسلك الجبر كالأشاعرة، فهؤلاء قالوا أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لا تكون إلا مع الفعل. أما أهل السنة الجماعة فأثبتوا الاستطاعتين كما أثبتوا الإرادتين، يعني أهل السنة أثبتوا الإرادة الكونية القدرية في مثل قوله تعالى فعال لما يريد، وأيضا أثبتوا الإرادة الشرعية الدينية في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيضا في باب الاستطاعة كذلك. فما قالوا بأن هناك استطاعة فقط مع الفعل كما هو عند الجبرية، وما قالوا أن هناك استطاعة قبل الفعل فقط كما هو عند القدرية النفاة، بل قالوا بإثبات الاستطاعتين كما دلت على ذلك النصوص. هنا الشيخ رحمه الله قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يصف المخلوق به تكون مع الفعل. هنا قال الاستطاعة التي يجب بها الفعل، كلمة يجب بها بمعنى يتحقق، فالوجوب هنا بمعنى التحقق والوقوع. وعبر عنها الطحاوي رحمه الله بقوله من نحو التوفيق الذي لا يصف المخلوق به تكون مع الفعل. فالاستطاعة التي بمعنى التوفيق هذه تكون مقترنة بالفعل، مقترنة بالفعل. سنذكر مثال على هذا يوضح المقصود. قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، فهي إيش؟ قبل الفعل. نأخذ مثال على ذلك، الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا جاء لفظ إيش؟ الاستطاعة. وجاءت الاستطاعة مفسرة في بعض الآثار بأنها الزاد والراحلة. فالاستطاعة هنا إذا نظرت إليها طبعا هي استطاعة قبل الفعل، قبل الفعل من استطاع إليه سبيلا، فتوفر الزاد والراحلة هذا قبل الفعل. قبل الإنسان أن يحج لا بد أن يكون عنده استطاعة، أن يكون عنده زاد، أن تكون عنده راحلة. فهذه اللي أشار لها الطحاوي رحمه الله بقوله الصحة والوسع. فإذا كان الشخص مريضا لا يثبت على الراحلة فلا يكون الحج متعينا عليه، هذا كله قبل الحج. قد يأتي الشخص مستطيعا بمعنى أنه قادر ليس مريضا عنده زاد عنده راحلة ومع ذلك لا يحج، كحال كثير من المسلمين الآن الذين فرطوا في هذه الشعيرة. فهنا هذا الرجل اللي هو الصنف الآخر وجدت عنده الاستطاعة التي هي قبل الفعل التي يثبتها المعتزلة ويثبتها القدرية، لكن انتفت عنه الاستطاعة التي هي مع الفعل التي تتعلق بقضاء الله تعالى وقدره. فهو مستطيع بمعنى أن عنده الآلة وعنده الصحة وعنده الوسع عنده الزاد عنده الراحلة، هذا كله موجود لكنه ما حج، حرم من هذا ولم يوفق في الحج. فهنا هذا الشخص وجدت عنده الاستطاعة التي هي قبل الفعل وتخلفت عنه الاستطاعة التي هي مع الفعل التي تتعلق بقضاء الله تعالى وقدره. هذا ما يتعلق بموضوع الاستطاعة. فنقول أن الاستطاعة التي يجب بها الفعل التي تقترن بالفعل ويتحقق مع الفعل هذه يعني دليلها قوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعها. وهنا إذا جئت إلى هذه الآية، هل الاستطاعة هنا نعتبرها استطاعة قبل الفعل أو مع الفعل؟ ايش رأيكم؟ نعم كيف؟ يعني هل الاستطاعة هنا تكون قبل الفعل ولا مع الفعل؟ طيب إذا جئنا نقول بهذا الكلام ننظر هل يستقيم مع معنى الآية ولا لا. هنا قال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إن قلت هنا الاستطاعة بأنها قبل الفعل معناها أن هنا عرفنا أن الاستطاعة التي قبل الفعل هي بمعنى إيش؟ الصحة والوسع والآلة. فالشخص إذا كان أصما لا يسمع هل تقوم عليه الحجة؟ نعم لا. فالاستطاعة هنا هي الاستطاعة مع الفعل التي تتعلق بقضاء الله تعالى وقدره. وغالب الاستطاعة عند الإطلاق وعند الفقهاء عندما يطلقها الناس يقصدون بالاستطاعة هنا إيش؟ الاستطاعة التي قبل الفعل. يقول الشخص مثلا هل أنت تستطيع الحج؟ هل أنت مثلا تستطيع أن تصلي قائما؟ فالغالب في إطلاق الاستطاعة سواء عند الفقهاء أو عند الناس عموما هي الاستطاعة التي تكون إيش؟ قبل الفعل. لماذا؟ لأن هذه هي مناط الأمر والنهي. يعني شخص مثلا ننظر إليه هل وجب عليه الحج ولا ما وجب عليه؟ نقول أنت هل أنت مثلا معك زاد وراحلة وهو مثلا بالغ عاقل مكلف؟ فغالب الاستطاعة التي تطلق عند الفقهاء وعند العلماء وعند الناس هي ما يتعلق بما قبل الفعل. لأن الاستطاعة التي ذكرها المؤلف أولا التي يجب بها الفعل يعني يتحقق بها الفعل هذه تتعلق بالقضاء والقدر. أما الاستطاعة التي قبل الفعل فهي مناط الأمر والنهي. هنا إذن قوله الاستطاعة التي يجب بها الفعل نستطيع نسميها أنها استطاعة كونية هي مناط القدر. وقوله أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسم فهذه نعتبر استطاعة شرعية هي مناط التكليف أو مناط الأمر والنهي. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الاستطاعة نوعان قبل استطاعة قبل الفعل وهذه متقدمة صالحة للضدين. متقدمة صالحة للضدين ايش معنى متقدمة صالحة للضدين؟ مثل ما قلنا لك شخص عنده الآن زاد وراحل، شخص مستطيع أن يصلي ثم لم يصلي، هنا هذه الاستطاعة صالحة للضدين، صالحة أن يصلي صالحة أن لا يصلي، صالحة أن يحج أو لا يحج. هذا معنى قوله متقدمة صالحة للضدين. قال ومقارنة النوع الثاني التي ذكرها الشيخ الطحاوي عنها هي الأول، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، وهذه الاستطاعة التي معها التوفيق التي إذا وجدت وجد معها الفعل مقترنة بالفعل لا تنفك عنه. قال فتلك اللي هي الاستطاعة التي قبل الفعل هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه المقارنة هي الموجبة للفعل المحققة له. فالاستطاعة التي مع الفعل يتحقق فيها الفعل ويقع، وأما الاستطاعة التي قبل الفعل فهنا نقول فلان يصح منه الفعل ويجوز عليه هذا الفعل. قال فالأولى قبل الفعل وهي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس، والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الشرعيات والثانية للكلمات الكونيات. الأولى اللي هي الاستطاعة قبل الفعل، والثانية الكلمات الكونيات الاستطاعة مع الفعل. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه قال ولما اعتقدت القدرية أي النفاة، لأن إذا أطلق القدرية ينصرف إلى النفاة، قال ولما اعتقدت القدرية النفاة أن الأولى كافية في حصول الفعل. الأولى هنا على كلام الشيخ هي الاستطاعة قبل الفعل، أن الأولى كافية في حصول الفعل وأن العبد يحدث مشيئته جعلوه مستغنيا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره، طبعا الثانية اللي جمعها التوفيق هذا من عند الله، رأوه مجبورا على الفعل وكلاهما خطأ قبيح. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 72 و300. هذا ما يتعلق بمسألة الاستطاعة. هنا قوله فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، المقصود بالخطاب هنا الخطاب التكليفي. إيه نعم. فإذا انتفت الاستطاعة التي بمعنى الوسع والصحة وسلامة الآلات، إذا انتفت طبعا ينتفي إيش؟ ينتفي الأمر والنهي، ينتفي الأمر والنهي. هذا ما يتعلق بموضوع الاستطاعة. ثم قال رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. لاحظ هنا عبارة الطحاوي رحمه الله عبارة جامعة، فهذه العبارة يتضح فيها ماذا؟ يتضح فيها وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر. ما وجه ذلك؟ انظر ماذا قال. قال وأفعال العباد خلق الله، وهذا فيه رد على من؟ القدرية ولا الجبرية؟ نعم، لا شك أن هذا فيه رد على القدرية النفاة، رد على القدرية النفاة الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وقوله وكسب من العباد، هذا واضح أنه فيه رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح. هنا فائدة يعني من المناسب أن نذكرها في هذا الباب، وهو أن من قرأ كتب الاعتقاد يجد أن السلف ذمهم للقدرية النفاة أكثر من ذمهم للجبرية. فقد يظن ظان أن مذهب القدرية أعظم انحرافا من مذهب الجبرية، لأن السلف الصالح ذمهم للقدرية نفاة أعظم، ولهذا تجد هناك كتب كثيرة وتجد كتب الاعتقاد كثيرة ما ترد على القدرية، وتجد أن الإمام البخاري يؤلف كتابا مستقلا وهو كتاب خلق أفعال العباد رد على القدرية النفاة. لكن الصحيح هذا كما ذكر شيخ الإسلام أن الجبرية أشد انحرافا وأعظم زيغا وضلالا من الجبرية القدرية الجبرية أعظم انحرافا من القدرية النفاة، وهذا واضح لأن المذهب الجبري يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إبطال الشرائع، يؤدي إلى إبطال التكاليف الشرعية. فالشخص الذي يشرب الخمر ولا يصلي، والشخص الذي مثلا يأكل الحرام، والشخص الذي يأكل ما أباح الله، الكل مجبور على هذا، فلا عتب على هذا ولا لوم. فلا شك أن المذهب الجبري فعلا مذهب يعني في غاية البطلان وفي غاية نسأل العافية الكفر، فهو أشد. لكن قد يقول قائل لماذا كان ذم السلفية للقدرية نفاة أعظم من ذمهم للجبرية؟ الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن القدرية النفاة كان لمذهبهم ظهور وانتشار أكثر من مذهب إيش؟ الجبرية. ولهذا أول ما وقع الخاض القدر في النفي أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، وهو قول بالنفي. الأمر الثاني أن القدرية يظهرون مذهبهم، أما الجبرية ما يستطيعون أن يظهروا مذهبهم في الأيام الأولى، لأنه لو أظهروا مذهبهم اللي هم الجبرية لا أقيم فيهم حكم الله عز وجل، وحكم عليهم بالزندقة والنفاق، ما كانوا يستطيعون أن يظهروا مذهبهم. ولهذا تجد الذين يتلبسون بالمذهب الجبري تجد أنهم عندهم نزعة النفاق والزندقة، بخلاف المسلك القدري فقد يتلبس به بعض المنتسبين للزهد. وبعضهم تسبين للورع، ولا شك هذا وإن كان في ظاهره زهد، إلا أن القول بنفي القدر قول نسأل العافية خبيث، وقول ضال، ويعني هو كفر. نفي القدر بالكلية كما هو عند القدرية الأوائل الذين ينكرون العلم والكتاب، هذا لا شك أن هذا نسأل العافية كفر، كما حكم على ذلك الأئمة. قال الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروه خصموا، وإن أنكروه كفر. هذه مسألة. إذن اتضح لنا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنه لا بد من إثبات القدر والإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وفي نفس الوقت أيضا لا بد من إثبات أن العبد هو فاعل حقيقة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه في الوسطية: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، وللعباد قدرة على أعمالهم. نعم، والله خالقهم. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله فعل، لكن هذه المشيئة متعلقة وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا قال الشيخ رحمه الله: قال وأفعال العباد خلق الله. الخلق هنا، المراد بالخلق هنا اسم مفعول، خلق بمعنى مخلوق، فأفعال العباد خلق الله، أي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق قد يراد به الفعل فيكون وصفا لله، وقد يراد به اسم مفعول وهو لا شك أنه مخلوق، مثل الرحمة، نقول رحمة الله، فالرحمة قد تطلق على الصفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وقد تطلق على ما هو مخلوق، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما بكى لما حضر أجل أحد أبناء بناته، فبكى صلى الله عليه وسلم أو فاضت عيناه بالدمع، فقال بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة الله. هنا هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أو مثل ما قال تعالى في الحديث القدسي عن الجنة، قال: أنت رحمتي. فالمقصود هنا وأفعال العباد خلق الله، المقصود بالخلق هنا المقصود من ذلك المخلوق، فأفعال العباد هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال: وكسب من العباد. فالعبد هو الكاسب وهو العامل وهو الفاعل حقيقة. هنا كلمة الكسب يعني اشتهرت عند الأشاعرة، والأشاعرة تبنوا ما يسمونه بنظرية الكسب، وهم الأشاعرة أرادوا أن يسلكوا مسلكا وسطا كما ظنوا بين مسلك القدرية النفاة وبين مسلك الجبرية المحضة، مسلك الجهم بن صفوان ومن تبعه، فسلكوا هذا المسلك باسم الكسب. لكن إذا نظرت إلى كلامهم في الكسب، فكما قال ابن القيم رحمه الله أنه أن كلامهم في الكسب لا طائل من ورائه، وأنهم في غاية الاضطراب، وأنهم مذبذبون في هذا الباب. لكن المحصلة والنتيجة التي يمكن أن يقولها الأشاعرة في الجملة أنهم في باب في هذا الباب أو ما سموه بالكسب أنهم يسلكون مسلك الجبرية، لكن بطريقة مقنعة. إذن المقصود بالكسب هنا أولا المقصود به العمل والسعي. قال تعالى في سورة البقرة: قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا الكسب يوصف به العبد أنه فاعل حقيقة، فهو الفاعل، والله تعالى هو خالقنا وخالق أفعالنا سبحانه وتعالى. أما الأشاعر فيقولون عن الكسب هنا، لاحظ ماذا يقولون من عبارات في هذا، يقولون الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل من غير أن يكون له فيها أمر. يقول لك الكسب هو عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل من غير أن يكون له فيها أمر. يعني هنا مؤدى هذا الكلام ومعناه أن العبد عندما يوصف بالكسب أنه ما ثمة قدرة، ما ثمة تأثير، ما ثمة قدرة ولا تأثير. فيقول لك مثل الشخص عندما يفعل الفعل، هذا الفعل مجرد اقتران، أما أن العبد هو المتسبب في هذا الفعل لا. فلهذا ألغوا شيء اسمه الأسباب، وألغوا مثلا لام التعليل التي جاءت في القرآن، وقالوا لا ما هي إلا لام العاقبة ونحو ذلك من ما عند القوم. إذا المقصود بكلمة وكسب من العباد عند أهل السنة أي أن أفعالهم حقيقية بخلاف الجبرية القائلين أن العبد كاسب لكنه ليس لا يعد فاعلا حقيقة. في هذا الباب ذكر الشارح ابن أبي العز عليه رحمة الله ذكر بعض أدلة القدرية النفاة وبعض أدلة الجبرية التي يحتجون بها لمذهبهم، والحديث في هذا يطول، لكن نذكر هنا قاعدة مهمة قررها الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، وهي قوله رحمه الله قال: ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطي حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل. قال: ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطي حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 29. يعني هذا أمر مهم، يعني أحيانا المبتدئ يحتج بآية، يحتج بحديث صحيح، لكن كما قال الشيخ أن هذا الدليل لو أعطي حقه وفهمت دلالته الصحيحة فإن هذا الدليل يكون حجة على هذا المخالف وحجة على هذا المبتدئ. لماذا؟ لأن أدلة الحق لا تتناقض، وأدلة الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا، فهذه لا شك تعطي الإنسان يعني ثقة وتعطيه يقين بأن مسلك أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بجميع النصوص هو مسلك الحق والعدل، وأن المخالف وإن احتج بدليل من كتاب أو سنة فإن هذا الدليل إذا أعطي حقه وفهمت دلالته المناسبة والملائمة فإنه حجة قامعة لهذا الخصم ودليل عليه. قال الطحاوي رحمه الله بعد هذا: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا قوله رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا واضح من خلال نصوص القرآن، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أمر. الأمر الآخر قوله هنا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون بمعنى لا يقدرون إلا ما كلفهم. هنا إشكال، هنا إشكال في كلام الطحاوي رحمه الله، وهذا الإشكال في يعني هذا الإشكال الذي يرد من خلال أمرين. الأمر الأول وهو قوله رحمه الله هنا قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم إذا جئنا إلى الطاقة والإقدار هذا يتعلق بباب القدر، ما يتعلق بباب الأمر والنهي والتكليف. فقوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم العبارة فيها إشكال، ووجه الإشكال أن هنا قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم أن التكليف يتعلق بالأمر والنهي ما يتعلق بالقدر، وكان الأولى أن يقال ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، هذا ملحظ. الملحظ الآخر وهذا كله نبه عليه الشارح، الملحظ الآخر أنه قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، والصحيح في ذلك أن الله تعالى أنه سبحانه وتعالى كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن الله تعالى لو كلفنا ويعني فرض علينا مثلا صلاة سادسة وفرض علينا أكثر من صيام شهر رمضان لقدرنا، لكنه سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر سبحانه وتعالى وهو غفور رحيم. هذا يعني الإشكال في كلام المؤلف رحمه الله والجواب عنه، ولهذا قال الشارح رحمه الله قال أن في عبارة الطحاوي رحمه الله هذه فيها شيء من القلق. ثم قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين هنا أن معنى الحوقلة نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعصية الله إلى آخر كلامه. فهذه كلمة يقولها أهل الإيمان، يقولها أهل التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله، والكثير من الناس يظن أن هذه الكلمة إنما تقال فقط عند المصائب، لا، هذه كلمة استعانة، كلمة استعانة كما سمعنا من كلام المؤلف. هنا يقول لا تحول لأحد ولا حيلة إلا به سبحانه وتعالى، فيجب على المؤمن أن يراعي هذا الجانب. هنا جملة من النصوص المفيدة في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله وفضل هذه الكلمة. سئل سفيان الثوري رحمه الله عن تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله فقال رحمه الله لا يعطى أحد إلا ما أعطيت ولا يقي أحد إلا ما وقيت. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وهذه الكلمة التي لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. قال هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا في الجهاد في سبيل الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه أي حبيب ناهض يوما حصنا للروم فانهزم، اللي هو حبيب، فقالها المسلمون، قال المسلمون ماذا؟ قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هنا قال انتهى كلامه من الوابل الصيب صفحة 98، هنا قال الطحاوي رحمه الله قال لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وهذا يا أخوان أمر مهم ينبغي للمسلم أن يحققه. فالله تعالى هو المستعان وعليه التكلة، فإذا فعل الإنسان طاعة يعلم أن الله تعالى هو الذي وفقه وهو الذي هداه وهو الذي يسر له هذه الطاعة. ولا شك أن هذا يخلصه من كثير من الأبواء والآفات. وهناك في عبارة جميلة كلام طيب للشيخ الإسلام نقرأه عليكم، قال في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 29-300 يقول إن سائر الحوادث لا تقع إلا بالله، فما لا يكون بالله لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. ترى عبارة هذه جامعة. هنا قال ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. هذا تحقيق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما لم يكن بالله يعني ما لم يكن بالله يعني ما لم يكن العبد فيه مستعين بالله لا يكفر. فالشخص الذي لا يستعين بالله في طلب العلم لا يتحقق له العلم، والشخص الذي لا يستعين بالله في طلب رزق لا يحصل له ذلك. فلا بد من الاستعانة بالله، وأيضا لا بد من عبادة الله. فما لا يكون لله لا يدوم، لأن الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه. ومن تفاسير السلف في هذه الآية أن بعضهم قال كل شيء لا يراد به وجه الله يضمحل ويزول، والله المستعان. ثم قال ابن القيم، ثم قال شيخ الإسلام بن تيمية قال فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد. شهود القدر في الطاعات يعني إذا فعل طاعة، حضر درسا، صلى صلاة، تصدق، دعا إلى الله عز وجل، قال شهود القدر في الطاعات، قال هذا من أنفع الأمور. إيش معنى شهود القدر؟ أن يسند هذه الطاعة وهذه النعمة إلى فضل الله، وأن الله تعالى هو الذي وفقه وهداه، وأن المنة لله عز وجل أن هداه لهذا. قال فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور عليه، من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح. إذا الإنسان ما شهد القدر في باب الطاعة يتلبس بماذا؟ يتلبس بمسلك القدرية الذي إذا فعل أحدهم طاعة أسندها إلى نفسه، لأنه هو الذي باعتبار أنه هو الذي خلقها وأوجدها، ولم ينسب ذلك إلى فضل الله وإلى توفيقه وإلى إحسانه سبحانه وتعالى. قال فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان وعلى الصالح. قال وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. لاحظ عبارة الشيخ، قال وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. وهذا فعلا تجد أحيانا بعض المنتسبين منا من أهل السنة قد لا يكون قدري الاعتقاد، لكن قد يكون حاله حال القدرية، فتجده يقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا عملت كذا، وينسى فضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منة لا من إحسان الله إليه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يقول شيخ الإسلام يقول شخص يشهد العبودية ويعترف أن الله تعالى هو المعبود ويعترف بذنبه، هذا الشخص المذنب الذي يشعر بالتقصير والندم هذا أحسن حالا من إيش؟ ممن يفعل الطاعة ويسلك هذا المسلك، مسلك القدرية، سواء اعتقادا أو حالا. ولهذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم قال إن الرجل لا يذنب الذنب فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل الطاعة فيدخل النار. وفسر ذلك بأن هذا الرجل الذي يعمل الطاعة هذه الطاعة تورثه عجبا وغرورا ومنة، ويرى أنه الفاعل لذلك وينسى فضل الله وتوفيقه. هذا العجب وهذه المنة وهذا الغرور يكون موجبا في موجبا لوقوع الوعيد عليه، وربما كان سببا في فساد هذه الطاعة بل يفسدها، لأن العجب هو قرين الرياء والرياء يفسد الطاعة. وفي المقابل قد الإنسان يفعل الذنب ويعتريه من الانكسار والندم والاعتراف بالذنب ما يكون سببا في دخوله الجنة، والله المستعان. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله قال لما تكلم عن العجب قال إنما يعني يعجب بعمله القدرية، الشخص الذي يسلك مسلك القدرية يقع في العجب. لماذا؟ لأن القدرية نفاتهم الذي يقول الإنسان يخلق فعل نفسه، فتجد أنهم لا ينفكون عن العجب وعن الكبر وعن انتقاص الرب سبحانه وتعالى. وأي انتقاص أعظم من أنهم أخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى وتدبيره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم عن التوكل والاستعانة قال لا يصح التوكل من قدري، شخص يسلك مسلك القدري هذا ما يمكن يحقق التوكل لأنه ينسب الفعل إليه. أما المؤمن لا، المؤمن الذي يثبت القدر فهو إذا فعل الطاعة نسبها إلى الله وعرف أن هذا فضل الله عز وجل عليه، وتذكر قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. طبعا هذا معلوم، قال تعالى الله خالق كل شيء، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه. طبعا القضاء هنا القضاء الكوني القدري ولا القضاء الشرعي الديني؟ نعم، ما المراد بالقضاء ها هنا؟ نعم الكوني، لا شك أن هذا القضاء هنا القضاء الكوني القدري، فكل ما يقع في الكون هو بتقدير الله ومشيئته. قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، فمشيئة الله تعالى هي النافلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء الله نافذ وإن شاء الناس خلافه، وما لم يشأه الله سبحانه وتعالى لا يقع ولا ينفذ وإن أراد الناس خلافه. قال غلب قضاؤه الحيل كلها، هنا عندما نثبت القدر يجب مع إثبات القدر لابد من إيش؟ لابد من إثبات الحكم والتعليم. نحن نثبت القدر ونثبت أن الله تعالى هو على كل شيء قدير، وأن مشيئة الله تعالى نافذة، وأن مشيئته غلبت المشيئات كلها، ومع هذا أيضا نثبت الحكم والتعليم. فإذا أثبتنا القدر كما قرر المؤلف ففي هذا رد على قدري النفاث، وإذا أثبتنا الحكمة والتعليل ففي هذا رد على الجبرية ورد على الأشاعرة الذين أنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول أن مشيئة الله تعالى نافذة فهي ليست مشيئة محضة ما ثمت حكم ولا تعليل أبدا، بل هو سبحانه وتعالى في قضائه وتقديره ومشيئته هذا القضاء وهذا التقدير وتلك المشيئة مبنية على حكمة وتعليم. فيجب أن نجمع بين الأمرين إثبات القدر وإثبات الحكمة والتعليم، إثبات القدر ردا على النفاة، وإثبات الحكمة والتعليم ردا على الجبرية ومن سلك مسلكه. هنا قال المؤلف رحمه الله قال يفعل ما يشاء. قضية يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الله تعالى منزه عن الظلم، وهذا مما اتفق عليه العلماء واتفقت عليه الطوائف أن الله تعالى منزه عن الظلم، كما قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وجاء في حديث قدسي قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالظلم الله تعالى منزه عنه سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وهو عدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فالمقصود أن الله تعالى منزه عن الظلم سواء عند أهل السنة أو عند القدرية النفاة أو عند الجبرية، هؤلاء الذين يعني هي الطائفة التي خاضت في باب القدر اللي هم الجبرية والقدرية النفاة. بعد الاتفاق على هذه المقدمة على أن الله تعالى لا يظلم وقع خلاف، ما الظلم الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه؟ فالقدرية لهم مسلك والجبرية لهم مسلك وأهل السنة والجماعة لهم مسلك وسط بين تلك الطوائف الزائغة في هذا الباب. فإذا جئت القدرية النواة يقولون الله تعالى منزه عن ظلم، لكن ما الظلم الذي يريدون تنزيه رب سبحانه وتعالى عنه؟ هم يريدون بالظلم الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه أنهم يقول حتى منزه الرب سبحانه وتعالى عن الظلم لا بد من إخراج أفعال العباد من ملك الله. فقال لو قلنا أن الله تعالى هو الذي خلق الخير والشر وأنه هو الذي جعل فلانا مطيعا وجعل فلانا عاصيا، معنى أن هذا ظلم. عندما نقول إن الله تعالى هو الذي جعل فلان كافرا وفلان فاسق وفلان منافق وفلان مبتدع، فيقول لو قلنا بهذا لكان هذا ظلما، والله تعالى منزه عن الظلم. فهم حتى ينزه الله تعالى عن الظلم ماذا سلكوا؟ أخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى، وقاسوا الخالق بالمخلوق، يعني قاسوا الخالق بالمخلوق. ولهذا قال العلماء عنهم عن القدرية ومنهم المعتزلة قدرية النفاة قالوا أنهم معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، مشبهة في الأفعال. ولهذا فعلا تجد في أفعال لا تجد أن المعتزلة أو القدرية عموما يشبهون الله تعالى بخلقه. فيقولون مثلا الشخص إذا تاب يجب على الله أن يقبل توبته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن نحن حتى نوجب على الله. ويقول الشخص إذا عمل العمل الصالح أن هذا يدخل الجنة عوض، مثل ما تقول مثلا والله أنا اشتريت مثلا هذه الطاولة بكذا ريال، فهم يقولون هذه معاوضة، كان المسألة يعني معاوضة بين طرفين. أما أن الإنسان يدخل الجنة بفضله وبفضل الله وبرحمته لا. وهكذا هذا مسلك. مسلك الأشاعرة عندما أرادوا أن ينزهوا الظلم، فما الظلم الذي أرادوا أن ينزه الرب عنه؟ قال الظلم هو التصرف في ملك الغير، الظلم هو التصرف في ملك الغير هكذا قالوا. وقالوا الله تعالى هو المالك لكل شيء، واضح؟ فيقولون قالوا بعد هذا قالوا أنه ما يقع ظلم أبدا، يمتنع الظلم عن الله، يعني قال يمتنع الظلم، يمتنع الظلم عن الله سبحانه وتعالى. فقالوا الظلم ليس بممكن الوجود، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك وكل ما سواه فهو ملك. ثم قالوا الكل ممكن إذا قدر وجوده منه فهو عدل، يعني قال كل ما يقع فيعد عدلا. فلاحظ هنا أنهم قالوا أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والأمر الآخر أنهم ماذا قالوا؟ قالوا أن كل ما يمكن أن يفعل فليس ظلما وإنما هو عدل. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا عن الظلم الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه؟ قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا معنى الظلم في لغة العرب، وضع الشيء في غير موضعه. فهذا هو الظلم الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. وهو سبحانه وتعالى يعني قادر، وهو على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هو قادر على أن يظلم سبحانه وتعالى، لكنه لا يفعل ذلك كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، أو كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي. فالله تعالى هو الذي حرم الظلم، ما حرم، ليس العباد هم الذين حرموا عليهم الظلم سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أكمل، يعني كون سبحانه وتعالى يقدر على هذا ولا يفعله، لا شك أن هذا أكمل ممن يكون يمتنع عليه هذا الفعل تماما. يعني شخص أحيانا هو ما يقدر على الظلم، ما يقدر، فهذا يعد نقصا، كما قال الشاعر قبيلة لا يقدرون الناس بظلم، قبيلة لا يقدرون الناس بذرة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهنا جاء هذا البيت في مقام التنقص، أنه ما عنده قدرة، أما الله تعالى فهو على كل شيء قدير ولله المثل الأعلى، فهو عندما لا يظلم ليس لأن هذا ممتنع عليه وغير وليس ممكنا، لكن لأنه سبحانه وتعالى منع الظلم وحرمه على نفسه، بخلاف الأشاعر الذين يقولون أن هذا الظلم ليس ممكنا وأنه ممتنع، ممتنع أنه لا يمكن أن يوجد. نحن نقول إن الله تعالى قادر على إيجاده، لكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في مسألة أشار لها العلماء وأشار لها الشارح، وهي قضية تكليف ما لا يطاق، وهي من المسائل التي ترد في باب القدر وترد في كتب أصول الفقه، وهي قضية تكليف ما لا يطاق. هل الشخص يمكن أن يكلف بما لا يطاق؟ فهذا اللفظ أولا تكليف ما لا يطاق هو من، يعني هذا الإطلاق كما يقول شيخ الإسلام، يقول إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن العبادة مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك، وإن قصد به الردع القدرية. يعني لو أن شخص قال أن الإنسان مجبور على فعله وقصد الردع بهذا على القدرية، فهذا الإطلاق لا يسلم، لابد من التفصيل ولابد من التقييد. هذا كلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، الجزء الأول صفحة 64. إذن أولا قضية تكليف ما لا يطاق، إطلاق ذلك لم يقل به أحد من الأئمة كما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر. لكن التحقيق في ذلك والخلاصة في هذا كما ذكر الشارح وغيره، وهي تكليف ما يطاق، هل هذا يقع؟ فهنا أمران: تكليف ما لا يطاق أن يكلف الشخص كما قال هنا، تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه، هذا لا يجوز. يعني شخص يكلف بأمر هو عاجز عنه، كتكليفه بالطيران، شخص يكلف بأنه يطير في الهواء، أو تكليف مثلا كما يقول الأعمى بأن يعني ينقط المصحف، هذا لا شك أنه لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. أما هذا الوجه الأول فهذا ينتفي، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن أريد بكلمة تكليف ما لا يطاق أريد بها أن المقصود ذلك تكليفه تكليف الكافر مثلا بالإيمان وهو مشتغل بضده, تكليف الكافر بالإيمان وهو مشتغل بضده وهو الكفر, هذا واقع, هذا واقع. يعني مثلا شخص تلبس بالكفر فأن يكلف بالإيمان وهو مشتغل بضده هذا لا يمكن أن يتحقق, هذا لا يمكن أن يتحقق. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال وأما ما يقال أنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز التكليف, لكن هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق؟ لا يسمى, لا يسمى على الصحيح لا يسمى هذا تكليف ما لا يطاق. لأن شخص مثلا مكلف بالحج, الحج واجب عليه, فهو ما حج, اشتغل بضد الحج وهو ايش؟ الترك, والترك يعد فعلا. فهنا نقول هذا الشخص هو قادر على الحج, يعني ليس عاجزا ولم يكلف الله سبحانه وتعالى بشيء لا يقدر عليه. فهنا وإن سمي أن هذا التكليف ما لا يطاق, يعني سمي ذلك تجوزا, إلا أنه لا يعد من باب أنه والله تكليفه بأمر لا يقدر عليه. هذا الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة والله أعلم. هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة التكاليف, يعني هل يقال عن الأعمال الصالحة والأوامر والنواهي يقال عنها تكليف؟ نذكر عبارته رحمه الله, يقول لم يجي في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل أنه تكليف, كما يطلق ذلك كثير من المتفقهة والمتكلمة أي الفقهاء وأهل الكلام, وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النهي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا تكلف إلا نفسك, أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع, لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا, لا أن يسمى جميع الشريعة تكليفا, مع أن غالبها, والكلام الشيخ الإسلام يعني غالب ما جاء به الشرع, مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم, مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 25. بعد هذا قال رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قوله رحمه الله في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات, المراد من ذلك الرد على المخالف. من الذي خالف في هذا؟ هم أهل الكلام. ونص الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أن الذي خالف في هذا المعتزلة, فالمعتزلة قالوا أن الميت إذا مات أنه لا ينتفع بدعاء ولا بغيره البتة, ما ينتفع بشيء من ذلك. وقال بعضهم أنه لا ينتفع إلا بما تسبب به, كما جاء في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فقال أنه لا ينتفع إلا بما تسبب فيه, أما أنه مثلا ينتفع بغير ما تسبب فيه كأن يدعى له مثلا في صلاة الجنازة, أن شخص يتصدق عن هذا الميت أو يصوم عنه كما جاء في حديث قوله عليه السلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه, فنفوا ذلك. إذن المقصود من هذا قوله في دعاء الأحياء والصدقات منفعة الأموات رد على أهل الكلام من المعتزلة, عندما نفوا ذلك وقالوا أن الميت لا ينتفع بدعاء الأحياء ولا صدقاتهم. هذا أمر. الأمر الآخر هنا قال الشيخ رحمه الله قال في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هنا اقتصر الشيخ رحمه الله على الدعاء وعلى الصدقة، ويبدو الله أعلم يعني سبب اقتصاره على ذلك لأن هذه محل اتفاق، أنها محل اتفاق بين أهل العلم أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء له سواء في صلاة الجنازة أو في غير صلاة الجنازة، وأيضا كذلك ينتفع بصدقاته. أما الدليل على أنه ينتفع بالدعاء هذا واضح من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأمته الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقبل هذا مثل ما جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالله تعالى أثنى عليهم وأثنى على هؤلاء، وهذا الثناء دل على أنهم على أن من سبقهم ينتفع بدعاء أولئك الأحياء، وأيضا الصدقة ينتفع بها. طبعا نتكلم عن صدقة هو أن لم يكن متسببا فيها، يعني كون مثلا صدقة جارية هل ما يتسبب فيها، لكن أيضا الصدقة عموما ينتفع بها الميت، بدليل حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما توفيت أمه وكان غائبا، فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فقال سعد رضي الله عنه قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراط صدقة عنها، أو كما قال رضي الله عنه. فالميت ينتفع بالصدقات، وأيضا ينتفع بما جاء به الأدلة مثل ما جاء في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ومثل ما جاء في حديث الخثعمية عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود من هذا الكلام. قال: في دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات. طبعا نسأل العافية أهل الشرك قلبوا القضية، فبدلا من أن يدعو الأحياء للأموات صار الأحياء يطلبون من الأموات النفع. فالميت هو الذي بحاجة إلى النفع، بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر له. فعكسوا وقلبوا الأمور فصاروا يطلبون من الأموات المدد ويطلبون منهم الرزق كما هو مشاهد في واقع بلاد المسلمين، والله المستعان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. تبقى مسائل ذكرها الشارح خلاف العلماء في قضية ما الذي يهدى للميت، هل هي العبادات يعني أن الميت ينتفع بكل عبادة، فبعضهم توسع في هذا وقال الميت ينتفع بما يهدى إليه سواء صدقة أو صلاة أو غيره، وبعضهم اقتصر على العبادات البدنية العبادات المالية كالصدقة دون العبادات البدنية كالصلاة، واحتجوا بأثر ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. والخلاف في هذا مبسوط، وذكر الشارح جزءا منه فيما نقله عن ابن القيم من كتاب الروح. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذا الكلام ساقه المؤلف أيضا في الرد على بعض المخالفين، وممن خالف في ذلك غلاة الصوفية والفلاسفة الذين أبطلوا الدعاء، قال الدعاء ما له تأثير. وقال بعضهم هذه الشبهة، قال إذا كان الله تعالى مقدر للإنسان أنه يأتي رزق كونه يدعو هذا الدعاء لا فائدة منه، فالرزق سيأتي، وإذا كان هذا الرزق لن يأتي هذا الدعاء أيضا لن يحصل به المطلوب أو يحصل به هذا الرزق. وألف بعضهم كتابا في هذا كما يقول القيم، ألف بعضهم كتاب، لاحظ الزيغ، بعضهم ألف كتابا في إبطال الدعاء عند هؤلاء القوم اللي هم غلاة الصوفية والفلاسفة. فهنا قال الشيخ رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة. هناك صنف آخر يعني بدعتهم وانحرافهم لا يصل إلى انحراف الفلاسفة وهؤلاء الصوفية الغلاة، لكن يعني لهم مشابهة، وهؤلاء تجد عند مثلا بعض الذين يسلكون مسلك عندهم لوثة الجبر كالأشاعرة ونحوه. فبعضهم يقول الدعاء علامة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه يعني ارتباط الدعاء بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب. هذا ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 500. بعضهم يقول ان الدعاء علامة لا ان الدعاء سبب، وهذا غير صحيح، الدعاء سبب في حصول المطلوب، كما ان الاكل سبب في الشبع والشرب سبب في الري وهذه اسباب دنيويه، ايضا الدعاء سبب شرعي ديني في حصول المطلوب. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالدعاء سبب في حصول الاستجابه. اذن هذا الكلام الذي قرره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات رد على هذين الفريقين، غلاة الصوفية والفلاسفة وفريق آخر وهم الذين ذكرهم شيخ الإسلام الذين يقولون أن الدعاء فقط علامة أمارة في حصول المطلوب لا أن الدعاء سبب في حصول المطلوب. فيعني لا يقع الخلط، فرق بين أن يقال أن الدعاء علامة وبين أن يقال أن الدعاء سبب. فجعل الدعاء دليل، قال الدعاء هو أشبه ما يكون بالدليل المدلول، يقول لا أن الدعاء هو السبب، فإذا وجد الدعاء وجد المسبب، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأنه يعلم عمر رضي الله عنه ويوقن أنه إذا وجد الدعاء فإنه يحصل وتتحقق الاستجابة. قوله رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هنا جملة يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات بينهما عموم وخصوص، فاستجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة، فمن قضيت حاجته فقد استجيب له، لكن استجابة الدعاء تتضمن قضاء الحاجة وغيرها. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول سبحانه وتعالى هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. قال العلماء الجملة الأولى هل من داع فأستجيب له هذه جملة عامة، الجملة الثانية جملة أخص، الجملة الثالثة هل من مستغفر فأغفر له هذه أخص من الجملة التي قبلها. فهنا عام ثم خاص ثم يعني جملة يتنعدها من خاصة الخاص، فهذا دليل. دليل آخر مما يبين أن قضاء الحاجات وإعطاء السؤال أعم من إجابة الدعاء ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ما من رجل يدعو الله تعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث، إما أن يعجل الله تعالى له دعوته، وإما أن يدخر، إما أن يعجل الله تعالى له دعوته، وإما أن يدفع عنه بلاء قدره عليه، وإما أن يدخر له أجر له ثوابا، أو كما جاء في الحديث، الحديث بمعنى هكذا جاء معناه عنه عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هنا يعني هذا دليل ظاهر في أن إجابة الدعاء عم من أعطاء السؤال. هنا قال ما من رجل يدعو تعالى بغير إثم ولا قاطع أثره إلا أعطاه تعالى إحدى ذلك، إما أن يعجل له دعوته، وهذا هو إعطاء السؤال وقضاء الحاجة تقضى حاجته، وإما الأمر الثاني والثالث، إما أن يدفع الله تعالى عنه بلاء، والأمر الثالث وهو أن يدخر له أجرا وثوابا، والدعاء يرد البلاء كما جاء ذلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل يجب يتعين علينا الحرص على الدعاء، فكما قال بعض أهل العلم أن الدعاء ذكر في 300 موضع من كتاب الله، وأن الدعاء من أجل العبادات، بل كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا تجد كثير من العبادات تدخل وتندرج في الدعاء، الخضوع، التذلل، الافتقار، التعلق، التوحيد أساسه التعلق بالله، أنت عندما تدعو يتعلق قلبك بالله، فتجد في الدعاء تذلل، تجد فيه افتقار، تجد فيه إلحاح، فيه إقبال، استغناء بالله عن الخلق، فجملة من العبادات الظاهرة والباطنة تندرج في الدعاء، وهذا مصداق في في في في كتاب في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة، فمعنى الدعاء هو العبادة مثل ما قال العلماء، مثل ما جاء في الحديث الآخر الحج عرفة، فأعظم العبادة وأجلها هو الدعاء، كما أن الوقوف بعرفة هو أعظم وآكد شعائر الحج وأعظم وآكد أركان الحج. ولهذا كثيرا ما جاء في القرآن تسمية الدعاء عبادة، سواء مثل الآية التي مرت بنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين، فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. والآيات في هذا كثيرة، فلنحرص على ذلك. وأيضا مما ذكره الشارح مقاس بن عقيل أبو الوفاء بن عقيل عندما قال أن الدعاء أيضا كذلك يتضمن معاني الأسماء والصفات، فأنت عندما تدعو الله تعالى أنت تدعو الكريم، فالبخيل لا يدعى، وتدعو القدير، فالعاجز لا يدعى، وتدعو السميع، فالذي لا يسمع لا يدعى، وهكذا. فتجد أيضا كذلك معاني الأسماء والصفات وآثار عبودية الأسماء والصفات تتجلى في تحقيق عبادة الدعاء. فتلخص من هذا أن الدعاء